بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 30. حبيب ليه؟ لأنه هو بيعرف الصورة كما يأتي. يقول قول جماهير المسلمين إيه؟ أن أخطأ جماهير المسلمين حينما يصلون على الصحابة في خطبهم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله وصحبه كل متوصعين على البدعة. ليش؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل كيف الصلاة عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بس إذا زيادة هي ما ذكر الصحابة، وبذلك كما دعته ودندنته أنه جاء الحديث من طرق عديدة جدا، وما في ولا بحديث واحد ذكر الصحابة. هذا كلام سليم، لكن هذا في الصلاة الإبراهيمية، ولا أحد من المسلمين بزيد زيادة أي الصلاة على الصحابة في الصلاة الإبراهيمية. فاللي يقرأ كلامه إذا كان جلد من الحديث بتمامه يتوهم من كلامه أن المسلمين بزيدوا في الصلاة الإبراهيمية الصلاة على الصحابة، وهذا لا أحد يفعله. لكن أكثر القراء ما بيعرفوا أن هذا الحديث لو تتم وهذه تتم وتبين أن التعليم هذا خاص بالصلاة وفي الصلاة الإبراهيمية، فكيف ينزل أن يستدل على بجوية زيادة صلاة على الصحابة مع الرسول عليه السلام في غير الصلاة الإبراهيمية؟ في الوقت اللي بيشوخ هذا الكلام اللي هو مسلم به أن هذا تعليم الرسول ما بيجوز زيادة عليه، وهذه بدعة. الدعوة صحيحة لكن الدعاء ليس كذلك، لأن المسلمين ما زادوا على صلاة إبراهيمية. وين صلى على الصحابة؟ في كلامهم مثلا، في خطبهم للكتب ما شابه ذلك. فهناك أنا بالتوني بالابتداء لأنه مذكر في بعض كتبي والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، هذه زيادة وصحبه هذه بدعة. فنحن كنا نعرف هذه زيادة ليست في تعليم الرسول عليه السلام، بعكس الزيادة بصلاة إبراهيمية، فهي زيادة على تعليمه، وكما قالوا بحق الزيادة على تعليم الرسول استدراك عليه، وهذا لا يجوز. كلام سليم. كيف أنت استجدت زيادة أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ يقول المسكين قال نحن ما جبنا هذا إلا من قول عليه السلام أنا سيد ولد آدم. شو جاب هذا لهذا؟ ننظر بقى قضية الصلاة على الصحابة، لو واحد قال له طيب هل يصلى على الصحابة مين جابوا؟ جابوا صلى الله عليك وعلى زوجك في قصة جابر. والله أنا صلي على ابني أبي على أبي أبي أوفى. نعم. أي نعم. كمان ما جابوا شيء من كيسهم. شلون أولي بتقول نحن ما جبنا من عنا؟ وبيظن إنه لازم نجمع بين الأحاديث كلام في أصله مسلم إنه لا يؤخذ الحكم من حديث واحد. لكن هذا الخبر ليس له علاقة بالأحكام الشرعية. أنا سيد ولد آدم، ففي تحط أنت اللهم صل على سيدنا اعتمادا للرسول أخبر عن نفسه أنه سيد ولد آدم. وهناك اللي ثبت عن الرسول في غيرنا حديث أنه صلى على كثير من الصحابة، ما بيجوز أن تصلي على الصحابة، هذا بدعة. فهذه ألف الرسالة بحكي هالكلام معناه مو فاهمون شو البدعة في الدين إطلاقا. له رسالة أو لأخيه عبد العزيز الفهم والدرك لمعنى الترك. هو الحمد لله مدرج في هذه الرسالة في الآخر. نعم. هذا عبد الله شو؟ عبد الله يعني يتكلم عن معنى الترك الذي يعني يتحدث عنه الشافعي وغيره من أهل العلم، يعني مبين بقلب الحقائق طبعا كما هو شأنه عادة في هذا البلد. نعم، مع الأسف. هذا أخوه أحمد. نعم. يمكن حكيت مرة القصة، كنت حاضر أو لا ما أذكر، كان إياه بمشق وزار مكتب الظاهرية، وكنت أنا في غمرة مناقشة عبد الله الحبشي، وكنت أتعجب من هذا الحبشي كيف يتكلم كلام مثل كلام الرجل، يعني ليس له علاقة بأنه صلاة. أخي هذه أقترن جزاك الله خير، أقترن فرصة وجود هذا الإنسان، وأنا كنت قارئ له بعض الكتب، وكان في نفسي أني أشهد له بإطلاع جيد يعني فهم الحديث، فأقترن فرصة وأسأله عن بعض الخلافات القائمة بيني وبين الحبشي، وكان كذلك فأجاب ما هو الصواب فيما أعتقد. بسم الله. الحقيقة أنه لم يقيدني أن أصحب أو أن أجلس مع رجل عالم في الحديث أعترف له بعلمه إلا هذا الإنسان أحمد، وهذا الذي حملني أني وقره يعني شوي واحترمه، ولم يكن عندي يومئذ وسيلة لإظهار هذا التوقير والاحترام والإكرام إلا أني أصحبه إلى الفندق المكتب الظاهري، تمشيت معه واختبرت فرصة طبعا الدخول معه في بعض المناقشات، ففهمت منه أنه بيحمل على أنصار السنة كأخيه له رسائل مرد عليهم، وأنه يجيء التوسل بالأنبياء والصالحين، ثم تسلسل البحث إلى قضية كل بيت عن ضلالة من دولة النار، وإذا به يحمل حمل شعواء على شاطبي، وكل ما دخلنا الفندق ومثل ما بخي أنا المكتب يعني المغاربة تتحقق فعلا في أكثرهم، ويحكوا مكتب عندنا في الشام أنه التقى سوري مغربي في مجلس، فأخذ السوري يحسن الثناء على المغربي وأنتم كذا وكذا وكلام وفاضل، لكن فيكم واحدة رأسا ثار المغربي، قال له شنو هي؟ قال له هذه هي. شنو هي؟ قال له هذه هي. العصبية يعني؟ النزق. نعم. النزق الغضب. نعم. بدون مبرر. سبحان الله، في الأغلب ترى هذه القصة. أيوه. لما وصلنا الفندق ونحن في موضوع البدعة وتقسيم الشاطبي من بدعة إلى قسمين، وتقسيم علمي دقيق جدا. بلا حقيقي وبلا إضافي، وإذا بني يثور ويغضب ويشكل أصبح دخلق يعني من هؤلاء الفتاوى من شهرة ورسائلهم، يسب ويشتمه ويثور ويغضب. قلت له يا شيخ مغيبة، أنا صحبتك لأستفيد من علمك والعلم ينافيه الثورة الغضبية هذه، قال أنا على سفر، يعني يبرر ايش ثورته، قال انا على سفر، اذا كنت على سفر فاسمح لي، السلام عليكم، تركت مشي. فيما بعد بلغني عنه من بعض اخوان المغاربه انه كان يثني خيرا على هذا الالباني وعلمه، لكن ما سمعت منه انه لمس في كتابه من كتبه او انا ما اطلعت، اما هذا فكثيرا ما يفعل ذلك. عبد الله نعم. فشاهد يعني لا يعرفون معنى البدعة وخطورة الزيادة في الدين إطلاقا، وهذا المثال اللي أنا حكيت لكم يعني الآن أكبر دليل، ثم يظهر منهم الميل إلى التشيع. نعم. حتى بخصوص الدعوة التي دعاها أن جماهير المسلمين أخطأوا حينما زادوا الصلاة على الصحابة في خطبهم، وما نجا من ذلك إلا الشيعة. سبحان الله. فمعني القضية ما لها علاقة بالشيعة، لأن البحث اللي هو عم يبحثه له علاقة بالرفض، الشيعة ما بيصلوا على الصحابة إلا ما نذر يعني ولا بتردوا عنهم. فهو هنا غمز من مسلمين أهل السنة جماهير المسلمين هكذا يقول ورفع من شأن إيش الشيعة إنه هم ما بيصلوا إلا على رسول وآله. وجاب رواية ثانية وأزواجه وذريته إنه ما بيصلوا الشيعة على أزواج الرسول عليه السلام خاصة عائشة منهم. يعني رجل لا يبحث مع العلم ولا يتجاوب معه وإنه ما عنده هوى فهو يذنب حوله ويحاول دائما لتأييد وجهة نظره بشتى السبل. أستاذي أنا وقفت على رسالة لعبد العزيز أخيه مخطوطة بخط الليل. اسم هذه الرسالة تبيين العبارة في تفسير سورة الكوثر بطريق الإشارة، لا أدري إذا طلعت أم لا، لكن فيها تصريح واضح بوحدة الوجود. عبد العزيز نعم مدام سبب تفسير الإشارة طريق التصور طريق واضح. نعم إيش عندك؟ فيه رسالة في مصر عندنا بالرد عليك برضو في اسمها بان نكح الناكث لعبد العزيز الناكث المتعدي بتضعيف الحادث الحادث الأعور هذه في حوالي 50 صفحة له رسالة مسابقة الباحث عن العلم. نعم فأنا كنت قرأتها يعني قبل أن آتي رجاء أني أخذ منها بشبه أعرضها عليك وكذا. فأنا ما وجدت هي مطبوعة مطبوعة طلعت حديثا عندنا في مصر وما وجدت غير أسلوب إنشائي فقط وتسويب صحائف كثيرة يمكن تلخيص. فهذا مع اني اعرف ان عبد العزيز هذا اللي هو بينه وبين اخوه الان مشادة وبيكفر والده وحد زي كده منضم لشيخ الاسلام ابن تيمية وكده عبد العزيز ما هو في رسالة النفحة الذكية في ذلك ان الهاج الودع شركة عبد الله يقول وهذا المتنطع الذي يكفر والده وشيء من هذا كان يحمل على الالباني قبل ذلك في الذهب المحلق ورد عليه برسالة وقربتها له ثم إذا به ينتحر رأي الألباني وأيضا انتحر رأي الألباني في أن اللحية نعم حلق اللحية تشبه النساء وهذا قياس في مصادرة النص وكان عمل رسالة في الرد على الألباني ثم نكت أفضل أن يقول هذا أخلاف عبد العزيز أقول هذا الزمزمي الزمزمي مع عبد العزيز لا أنا اسمه محمد محمد زمزم يعني أنا جبته في بيته في المغرب في تطوان أخوهم؟ أخوهم نعم بس هذا سبحان الله يعني ربنا عز وجل يجمع في نسل واحد من مختلف الإيش الفرق والأهواء كما كنت ذكرت لكم مرة بيت الباني دوني مؤلف شو اسمه مؤلف الرحمن الباني؟ لا لا مؤلف كتاب في أحكام الحرير أبوهم بيكون الباني وفي التقليد سعيد الباني هذا أبوهم خلف ثلاثة أولاد أحدهم كفتائي شو اسمه نقشبندي الثاني من جماعة أمين شيخه هذول يعني بلا شك ارتدوا عن دينهم يعني لأنهم لا يقيمون السنة وزنا ثم يفسرون القرآن بنفس الطريقة التي أشرت إليها ثالثهم أخونا عبد الرحمن الباني هو سلفي وممتاز جدا في أخلاقه هذول فيهم شبه الزمزم يا محمد سلفي في محاربة البدع والطرق فهو تبرع من طريقة أبوه وينكر البدع وما شابه ذلك لكن مع الأسف لا يزال أشعريا في العقيدة وهنا كان جرى نقاش بينه وسجل هذا النقاش وكان في المجلس أخونا محمد عبد الوهاب البنا نعم وفي شريط بعض الأخوان ما كانوا كتبوا هذا الشريط لكن كتابي ما هي واضحة الشاهد في رسالة العماري هذا أبو القدر في كبيرة شيء اسمه تنوير البصيرة هو بنمه في رده على الزمزم هذا نعم وبيكني عنه بأنه تلميذ له كتب لي أحد تلاميذ له نعم ويقول الشاهد في موضوع أنه بينقده في ليس موضوع التشبه وإنما موضوع أن هذا تغيير لخلق الله. فبيقول قلد الألباني في كتابه أداب الزفاف. فالشاهد أنا أريد أن أفهم منك الآن أن عبد العزيز هذا هو خرج من خط الجماعة ولا لا النواهي؟ لا. إذا أنت قصدت الزمزم؟ نعم قصدت الزمزم واختلط علي. خير. نعم. طيب نستفيد من العودة إلى بعض ما كتب عبد العزيز حول الحارث. نعم. ما الذي يحسن أن يذكر مما يحتاج به هو؟ هو يقول إن تكذيب الشعبي وغيره للحارث غير صحيح وكذبوه لأجل البدع. ومن المتفق عليه بين جمهور العلماء أن الرجل إن كان صادقا أمينا أن البدع لا تؤثر فيه نحو ذلك. فيقول إن الشيخ ناصر الدين الألباني يقول إن الحارث متروك أو كذاب، يعني في بعض رواياته متروك أو كذاب، وهو يحكم على حديثه بالوضع. طبعا ده يعني باختصار دي خلاصة، ولكن ما الآن كلام إنشائي. ولو كان مثلا ينظر وكان هو كذا أيضا استحضرتها معي. همين يا شيخ الله مسلم سقال الله. هذا في شيء هنا يعني يقع في قلبي، وهو أنه فضيلة أحيانا في بعض المواضع تحكم على أحد الحارف بالضعف. صح. وأحيانا كما قال الأخ في ذلك في هذا لا تناقض في ذلك، وهذا يعني سبب معرفه من المئمة. ولعلك تذكر أنني أقول في بعض الأحاديث لما أحكم عن الحديث بالضعف الشديد أو بالوضع أقول لينا في ذلك أن الحافظ فلان أظن مثلا العراقي قال فيه ضعيف لأن هذا لا ينافي الضعف الشديد بل ولا الوضع. وهذا تعرفونه من استخباركم لأقسام الأحاديث الصحيح والحسن والضعيف. الضعيف بعد يقسمه إلى أقسام كثيرة. ولذلك فإطلاق الضعف لا ينافي الضعف الشديد بل لا ينافي الوضع. ثم الباحث حينما لا أريد أن أقول يتناقض لفظ وإنما يتنوع له أسباب، بعضها يعني تأتي من كونه من الضعف البشري، وبعضها يأتي من النظر في متن الحديث. أيضا فلما يكون في الحديث شيء من النكارة أو من الباطل فهنا يتجرأ الباحث على إطلاق الوضع عليه، وإن كان هو هذا الوضع لا يكون من حيث إسناده وإنما يكون من حيث متنه. وهذا أيضا أسلوب نعرفه من علمائنا رحمه الله، حينما يقول أحد هذا حديث باطل إلا إلى السند ما بتشوف فيه كذاب أو وضع، فمن الذي حمله على الحكم بالبطلان؟ هو مثل هذه ملاحظات دقيقة. ولذلك أنا أقول كثير من الطلاب الناشئين اليوم الذين يراسلونني ويتصلون بي هاتفيا أن يا أخوانا علم الحديث ليس فقط هو هذا العلم المسطور في كتب المصطلح، هناك شيء يعرفه الإنسان بممارسة هذا العلم وتطبيق قواعد على علم الحديث. القواعد غير مضطردة في هذه المسائل يعني دقيقة. أخاف من رجل اتصل معي يسألني عن حديث الله أعلم أنه هو حديث العجل، وهذا كثير ناس أثاروا في هذه الآمنة الأخيرة. فيقولون أنت بتقول أن توفيق بن حبان لا يعتد به، ما بالك اعتدت به في هذا الحديث؟ قلنا لهم طويلا وكان جوابنا أن أخواننا علم الحديث ما هو علم جامد. وذكرت هذا السائل بكلمة جاءت في بعض كتب المصطلح أذكر منها اختصارا من الحديث من حافظ كبير، أن أحدهم سأل علي بن المديني كيف أنت تميز الحديث من الصحيح من الضعيف؟ قالوا أرأيت الصيغفي كيف يميز الدينار الصحيح السليم من الزائف؟ هذا يشير أنه في نظرات لهؤلاء العلماء خاصة، مش قضية نظر مادي محض، كما هو ضرب المثل بهذا الصيرفي. وعلى ذلك بقى في قضايا كثيرة جدا، ولهذا يقول الحافظ الذهبي في رسالته الموقظة أن من أدق علوم الحديث هو الحسن من الحديث، لأنك أحيانا تنظر إليه فتميل إلى تحسينه، أحيانا تميل إلى تضعيفه. الرأي ما الرأي من الجراء أو الحسن حديث أو من حديث صدوق يخطئ مثلا أستاذنا، أحيانا يعني تحكم عليه هكذا وأحيانا هكذا. لذلك يعني كثير من الناس ما بيلاحظوا اللحلحة هذه أو عدم الجهود هذا، فبظن أن هذه أمور يعني مثل عمليات حسابية، يعني لا تقبل إيش أبدا. فلذلك جوابا عن سؤالك أنه أنا بقول عن بعض أحاديث الحافظ ضعيف، ما بنا في هذا حكم الآخر، لأنه إما أن يكون هذا الذي استحضره أنا ذاتا ولا أذكر ما قيل فيه بدقة، أو لاحظ أن هذا الحديث ممكن يكون يعني له يعني أصل من حيث يكون معناه مقبول مطابق القواعد الشرعية العامة ونحو ذلك. ما سمعت يا شيخنا فيه يعني في الصحيحة ذكرتم بالنسبة لتدليس الحسن عن التابعين أنه لا يعتبر كأنما صرح بالحديث، وذكرتم أيضا أن آية ذلك أن الحافظ بن حجر أكثر النفور عمن لم يسمع الحسن منهم، وكلهم من الصحابة لم يذكر طبيعيا واحدا. الشيء الثاني ذكرتم أنكم لا تذكرون أي عالم أعلى رواية الحسن عن تابعي لأنه عنعم. فيه بعض الناس عندنا في مصر اعترض على هذا وقال أنا أنقل. نعم. فقال بالنسبة للأمر الأول وهو أن الحافظ نقل أسماء كثيرة من الصحابة أنه لم يسمع منه، فالحكم بالانقطاع هنا أولى من الحكم بالتدليس. بالنسبة للأمر الثاني يقول أن كون العالم أو ما فيش حد نشط أن هو يعل الحديث بعنعنة الحسن عن التابعين لا يعني عدم الوجدان، ويقول نحن نطرد القاعدة وهي أن الحسن إذا مدلس تدليس، إذا روى عن تابعي روى عن صحابي روى عن شيء يحكم تدليس الحسن. لما تقولون بالنسبة لهذا القول نحن نقول إذا كانوا يتهمون بالتدليس اتهاما عاما فكما يكون هذا الذي أنت تشير إليه. نعم. لكن أنا لا أعلم هذا يعني منهم، وخاصة في يعني في ماذا أقول في تطبيقهم لهذه القاعدة، يعني في تقاريرهم للأحاديث ما أجدهم يعرضون حديثا فيه الحسن يعني عن تابعي لأن هذا حديث ضعيف لأن الحسن مدلس. واضح جوابي في هذه النقطة؟ يعني أحتاج إلى شيء أقول ما أعلم أنا، لأن علماء الحديث اتهموا أو وصفوا الحسن البصري بالتدليس وصفا عاما سواء روى عن الصحابي أو الصحابة أو عن التابعين، أنا هذا لا أعلمه ولا أعرف عنهم، ولذلك فأنا أقف بتعليم أحاديث عن الحسن البصري عن الصحابة ولا أجاوز هذه الدائرة إلى تعليم الأحاديث الأخرى التي يرويها الحسن عن بعض التابعين من أقرانه عن الصحابة. هذا من جهة، من جهة أخرى أجد في الصحيحين أو في أحدهما فضلا عن الصحاح الأخرى أنهم يروون عن الحسن عن فلان من التابعين العنهم عن أبي رافع مثلا. فأنا أفهم من نهي العملي أنه يحتجون بعنعنة الحسن البصري عن التابعين، فأؤكد بذلك وجد نظر السابقة أو علمي السابق أني لا أعلم أنهم رموه بالتجنيس بصورة عامة سواء روى عن الصحابة أو عن التابعين. لأنه وضحت هذه النقطة، تبقى نقطة أخرى وهي يا أخوك الله ذكرت عما أشرت بأنه ينبغي أن نعلل رواية الحسن بس عن الصحابة بالانقطاع، يعني هو يقول طالما أنه لم يسمع منهم فالحكم بالانقطاع أظهر من الحكم بالتدليس. كيف هذا؟ يعني مثلا الأنفر أقول كيف هذا؟ ما الفرق بينهم؟ بين أي ثقة لا يعرف بالتجليس يروي عن أحد الصحابي لم يسمع منهم، وبين من عرف بالتجليس؟ ما الفرق بين ذلك وبين هذا وذلك؟ يعني هو حجته يقول إذا مثلا الحسن لم يسمع من عمر، ثبت أنه لم يسمع من عمر، فحينئذ لو أتى حديث عن الحسن عن عمر فأقول هنا انقطاع ولا أقول أن الحسن دل عن عنه. هذا يدخل في ما يسمى بالمرسل الجلي والمرسل الخفي. نعم. لكن بارك الله فيك، أنا وجهت سؤالا أرجو أن أهوى بجوابي. ما الفرق بين من عرف بالتدليس عن بعض الصحابة وبين من لا يعرف بالتدليس فيروي عن بعض الصحابة ويبدو لنا بأن هذا منقطع؟ نعم، لا فرق بينما هناك فرق بين من متهم بالتدليس وبين من لم يتهم بالتدليس. فإذا تسوى بين أمرين ما هو الوارد. ممكن أن يقال في المثال السابق الذي ذكرته، وهذا في الحقيقة له مثال مهم جدا من رواية الحسن البصري عن عمر، الفرق عندها بين أن يكون الانقطاع جليا ومعروفا حتى عن الحسن البصري هنا لا أحد يعلمه بالعنانة. ليه؟ لأن واضح بأن الحسن لم يدرك عمر الخطاب. لكن إذا جاء حديث عن الحسن عن سمرة مثلا، فهل يعلمه بالانقطاع أم يعلمه بالتدليس؟ لذلك لعلك تذكر أنني قلت في كثير من أحاديث الحسن البصري عن سمرة تعليقا على إعلان الحافظ بن حجر وغيره، بيقول أن في سماع الحسن عن سمرة اختلافا. أقول لو ثبت سماع الحسن من سمرة فهذا لا يعني سلامة الحديث من علة، لأن الحسن البصري معروف بالتدليس. فإذا الحسن البصري نقدر نقول في روايته عن الصحابة له ثلاثة أحوال: إما أن يروي عن من سمع منه في الجملة، وإما أن يروي عن من لا نعرف أنه سمع منه ويمكن أن يسمع منه، وإما أن نعرف أنه لا يمكن أن يسمع منه. في هذه السورة الأخيرة كالمثال السابق حسن عن عمر منقطع جليل. سورتين الأوليين لا بد من تصريح بالسماع ولا وإلا الحديث عن عنية الحسن المصري. طيب السؤال أفضل. بالنسبة لتدليس التسوية، صورته عند العلماء أن الراوي المدلس يسقط شيخه تصاعدا. فهذا التعريف يعني لا أجده يطابق صنيع الأئمة العملي، حيث يقولون فيه بقية وقد صرح بالتحديث فانتسب ريب التدليس، مع أنه إنما يسقط شيخ شيخه ولا يسقط شيخه، يعني بقية يقول حدثنا الأوزاعي عن فلان. المسألة نجد أن نجد أن الذي تذكره يعني يخيل إلي أنه قد مر علي شيء من ذلك، لكن أريد أن ألفت الأمر إلى شيء، وهو قد يرمى أحد الرواة بالتدليس مطلقا ويدل سميعهم على أنهم يعنون التدليس المعتاد كبقية الذي قائل في نفسي أن بقية تدليسه من هذا النوع وليس تدليسه تدليس التسوية الذي يصدر مثال لما تقول هو الوليد بن مسلم الدمشقي، فهو الذي كان يسقط شيخ الأولياء الذي هو يوسف بن السفر أو السفر أيوة. فكان يسقطه، فقيل له عن سبب هذا الإسقاط، قال أنبل الأوزاعي من أن يجي على هذا المتروك. فهذا رجل هو تدليس التسوية، مع ذلك يقولون في حديث يقول فيه الوليد المسلم حدثني فلان بأنه صرح بالتعليم، هذا مثال صالح. أما بقية القضية لا تحتاج إلى تحرير نوعية التدليس الذي رمي به بقية، أهو من هذا النوع تدليس التسوية كتدليس الوليد المسلم، أم هو من نوع معتاد وهو أنه يروي عن من لقيه وما لم يسمع منه أو يروي عن من لم يلقه. فما أدري، يعني أنا بقول الذي أجده في نفسي أن البقية هو تدليس وليس تدليس التسبية. قد يكون بعض أمرماه بذلك ولعله بن حبان، لكن هل يعني أتيح لك أن تحرر هذه الناحية بالضبط في تدليس البقية؟ هو قول أبي مسهر أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقيه. تمام. أذكر أن غير ابن حبان روى بقية بتدليس التسوية، حتى الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر يعني مع حرصه دائما على أن ينبل الرواه أو يدفع الضعف ونحو ذلك يعني أقر تدليس التسوية على بقية. فعلى كل حال يعني لو بقية مثلا ابن الوليد او الوليد ابن مسلم انا حذرت ممن يدلس التسوية يقول الائمة صرح بالتحديث عن شيخه مع ان هذا ليس محل البحث، فكيف يعني نجمع ما بين القاعدة وما بين التطبيق العملي للائمة وهو يخالف القاعدة فيما يظهر؟ هذا انت تطلق القول فتقول الائمة، فهل تعني ما تقول؟ نعم، يعني في نص الرواية أذكر يعني مواضع كثيرة جدا في التلخيص، وأذكر أنكم أيضا في بعض كتبكم تقولون هو صرح ولعله في ظلال الجنة فلان يدلس التسوية وتصرح بالتحديث، فصرح بالتحديث من شيخه ولكن البحث في شيخ شيخه. أتذكر أنني أقول في بعض رواية الوليد المسلم بالذات أنه لا يحتاج بروايته حتى يصرح بالتحديث في كل الطبقات. لا ما تذكر؟ لا موجود هذا. على كل حال يعني هاي المثال أمامك مع الفارق بيننا نحن كطلاب علم وبين أولئك الأئمة، فأنا استعملت يقينا هذا التنصيص الذي يذكره صاحبنا هذا، وهو أنه لا يمكن أن يصحح حديث مثل الوليد إلا إذا صرح بكل طبقات من الرواة بالتحديث، لأن هذا ينجينا من التدليس الذي يعرف به. فإذا كان هناك مثال آخر تذكره أنت وتحفظه، عاملت الوليد بن مسلم لما لو كان مدلسا تدليسا معتاد يكون هذا عدم استهباب حقيقة التدليس الذي رميه به. نعم. وبنفس التعليل استطيع أن نعلل قول الأئمة الذين أنت تشير إليه. نعم. يعني هو عدم استحضار نوعية التلبيس وليس إلا هذا. في حديث صلاة الحفظ حديث عليه هو من طريق الوليد المسلم سنة أوزاع فيما أذكر. فهو الحافظ الزهري في التلخيص يقول هذا باطل. فهل نستشف من صنيع الحافظ الذهبي انه يطبق القاعده ويقول هذا باطل مع ان كله يعني ثقات كلهم يعني الاسناد يقول هذا اسناد نظيف حيرني والله جوده اسناده والمعنى منكر او نحو ذلك وحكم عليه بالبطلان. فهل يستشف من الحافظ حكم بالبطلان انه لم يذكر تحديثا عن شيخ شيخه او نحو ذلك؟ ما اعتقد هذا. هو الحافظ الذهبي له مثل هذا الإطلاق في كثير من الرواة، وآنفا أشرت إلى مثل هذا حينما قلت أنهم يقولون في الحديث الضعيف اسناده باطل، لأنهم يلاحظون نحو قام في مثل هذا الحديث، وتارة وهذا أدق يلاحظون أشياء تتعلق برواية هذا الراوي، كان يروي مثلا هذا الشخص المضعف عن شيخ مشهور حديثا لا يريه سائر التلامذة وأصحاب هذا الإمام. فبملاحظة مثل هذه القضايا يقول في نفس الباحث أن هذا المتن باطل، لكن إذا نظرنا فقط أن هذا رواه رجل ضعيف الإسناد ضعيف والحديث ضعيف يبقى من الغلو من القول أن يقال هذا حديث باطل. لكن الحافظ نظرته أدق وأشمل نظرة الناس العاديين يعني. وأنا في اعتقادي حديث حفظ القرآن إنما نظر الحافظ الذهبي في تلخيص مستدرك إلى المعنى الذي فيه وليس فقط إلى إسناده. نعم. في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قلتم في صفحة 49 على علي بن عمر المقدمي أنه يدلس تدليسا خبيثا كما قال المسادي يقول حدثنا ويسكت. فقلتم أرى أن ترد مرويات جميع مرويات هذا الراوي، ثم قلتم فلا أدري وجه قول ابن سعد فإن صرح بالتحديث قبلنا حديثا. هل ما زلتم على هذا الذي عندنا؟ نعم. إن جد شيخنا العمل فنحن من وراء العمل. طب يعني ظهر لي وجهة وأكثر أريد أن أعرضه عند العفو. نعم. يمكن الإجابة عن قول ابن سعد بثلاث أمور. الأمر الأول احتجاج البخاري ومسلم بحديث المقدمة. الأمر الثاني أن آخر عبارة ابن سعد تنقض أولها لأنه يقول حدثنا ويسكت فإن صرح بالتحديث قبلنا حديثه، فهذه العبارة آخرها ينقض أولها. الأمر الثالث أن ابن سعد هو الوحيد الذي تفرد بمثل ذلك القول، والحافظ بن حجر في الفتح يذب عن كثير من رجال البخاري ويقول تفرد به ابن سعد وليس بعمدة إذا تفرد لأن غالب مادته من الواقف. فهل يصلح هذا جوابا؟ هذا التعبير غريب جدا، مادته في نقل رجال من الواقدي. نعم، كررها في ثلاث مواضع من مقدمة الفتح يقول إذا تفرد عن جميع الأئمة. فهمت الخير، لكن مش معقول أنه يقول أغلب مادته المقال في ابن سعد أن جرحه للرجال تلقاه من الشيخ الواقدي. لا، هو يقول أغلب مادته عن الواقدي. معليش، لكن مادة النقد ولا مادة السيرة؟ النقد. هذا هو موضوع الاستغراق. نعم، لأننا أو أنا على الأقل لا أعلم أن الواقدي من علماء الجرح والتعديل كالأزدي مثلا، والأزدي كما تعلم متكلم فيه. نعم. لكن هو من أئمة الجرح. لكن الواقدي ما نعرف عنه أنه يوثق ويجرح ونحو ذلك. نعم. حتى إذا عرف بمثل هذا ممكن أن يقال أن مادة تلميذه ابن سعد قد تكون منه قد تكون منه. نعم. لكن هل علمت أن الواقدي يوثق ويجرح؟ لا. لكن يكون كلام الحافظ يعني لكن شيخنا يعني رد مقالة ابن سعد لعلها أولى من رد أحاديث علي بن عمر، لا سيما أن ابن معين وأحمد وجماعة حكموا عليه بالتدليس المطلق ولم يبينوا نوع التدليس، فهم يعني في هذا الجانب احنا ناخذ مثلا بالمطلق او نحو ذلك بدلا من رد جميع مرويات روى فنظلمه كانه لم يظهر على مسرح الحديث او نحو ذلك لاجل مقاله ابن سعد وحده، فهل يعد في هذا جوابا؟ والله في حديث مكاري بمعنى اذا لم يكن هناك مع ابن سعد موافق له في هذا النقد ممكن في ذلك أن قول هذا مرجوع بالنسبة لاحتجاج الشيخين لما يحد ما يصرح به بالتعليق. نعم. وممكن أيضا أن نتوسع التحقيق لعلك فعلته، هل وجدت كلام ابن سعد في الطبقات ولا فقط ما نقل عنه؟ لا أنا لم أبحث في الطبقات، ولكن الحافظ ابن حجر كرر عبارة ابن سعد في موضعين من الفتح فيما نعم هو طبعا يعتمد على كتاب التهذيب فيما يوصل. نعم. فممكن كمان أنه نلاقي ثغرة أخرى في الطبقات نفسها. نعم تحتاج إلى نعم أكمل إذا في شيء. لا يعني هذا تأكيد لما قلت آنفا يعني لإتمام التحرير هذا الكلام ينبغي أن نرجع إلى المصدر الأساسي الذي نقل كلام ابن سعد هذا في وصم المقدم المذكور بأنه يدلس ذاك التدليس العجيب. نعم. طيب ألا يقال نفس الرجل التي قالها أخونا حجاج على سعيد بن هلال؟ كيف؟ سعيد أنه نصفه جماعة من الأمة ونقل الساجي عن أحمد أنه خرج من الحديث. الحافظ بن حجر في هذه السالة رد مسألة أظن يعني فيها شيء قوي عن الإمام أحمد، مسألة التضعيف، فهل الحافظ يقصد التضعيف أم يقصد الاختلاط؟ وهو ثقة، احنا متفقين من ثقة نفس سعيد بن هلال، لكنه خلط او اختلط او بهذه العبارة. فالشيء الذي ينكره هذا الاخ جازك رسالة الرجل المنبه لها، لكن هذا يعني مشان الفائدة المزدوجة اقول. الامام احمد بقول وشد الساجي او ابن حجر بقول وشد الساجي في تضعيفه، وقع الاعبار التي نقلها ابن حجر ما هي تضعيفه، هو ثقة، لكن الساجي نقح عن احمد انه ثقة انه اختلط. فألا يقال الآن ما ذكره أخونا بالنسبة إلى المطار المحتج به الشيخان ووسطه جمع من الأئمة، يعني ألا يعني ليس من الأولى ألا نهجر حديثا مطارا أنه إذا كان في خارج الصحيحين، ويعني نرد هذه الكلمة عن أحمد فيه؟ هذا الحقيقة لا بأس، بس ما يكفي مجرد أن نقف عندما علمنا، لأن هل المثال هذا؟ نعم. أنا في عندي نقل في بعض كتبي لأن ابن حزم نقل عن غير أيضا الساجي. أستاذي أنا وقفت على هذا الكلام في المجلد 13 من فتح الباري، يقول ابن حجر وضعفه ابن حجر، وتقول عن ابن حزم ضعفه عن سعيد بن هلال ضعفه ابن حزم، أما لكن من نقل لا أنا بقول ابن حزم نقل يعني جرح سعيد بن أبي هلال عن أحمد وغيره، وأظن أن يحيى بن معين. نعم. يا خالي هو الحافظ شيخنا في مقدمة الفتح يقول لم يصح عن أحمد تضعيفه. تضعيف سعيد بن أبي هلال صفحة 465 من المقدمة، يقول ذكره الساجي وقال عن أحمد ضعيفه ولم يصح عن أحمد تضعيفه، فكلمة لم يصح عن أحمد تضعيفه يبقى أحمد بن حنبل يبقى يخرج من زمرة المضاعفين على رأي الحافظ بن حجر. وما أحد ضعفه وثقة، لكن مسألة الاختلاط هو البحث في الاختلاط. ما أحد ضعفه، هو نقول أنه يعني ما هو في الاختلاط، ما لم يصح عن أحمد تضعيفه أيضا يعني تضعيف مروياته. ما هو يعني المسألة الآن تحتاج إلى تحرير. إذا نفى الإمام ابن حجر عن إمام أحمد التضعيف فذلك لا يستلزم النفي نفي التخليط، لأنه لا يصح مثلا في أبي إسحاق السبيعي أن نقول ضعيف. نعم صح؟ نعم. لأنه ليس بضعيف إنما هو ثقة. وله حالتان كما تعلمون جميعا، إذا روى قبل الاختلاط فهو حجة وإلا فلا. أما من قيل فيه ضعيف فتعرف أنه لا يحتج به سواء في حالة أو حالة أخرى. ففي فرق إذن بين أن يقول ابن حجر بضعف رواية تضعيف أحمد وبين رواية حكم أحمد عليه بالاختلاط. نعم. يعني فيها من خصوص بين النصين. نعم. ولكن يمكن شيخنا يعني حمل مقالة الحافظ ابن حجر على الاختلاط في أنه لا يوجد أصلا في التهذيب أو في غير التهذيب بعد البحث نقل عن أحمد بتضعيفه، يعني لا يوجد عن أحمد بعد البحث أنه قال سيدنا هلال الضعيف، ولكن توجد هذه العبارة. ويمكن نقل الحافظ يقول قال الساجي عن أحمد كان يخلط ثم قال لم يصح عن أحمد تضعيفه، فكأن يرى الاختلاط فيه تضعيف الحديث. أنا أرى أنك يختلف تماما هذا، لأن لما يقول لم يصح عن أحمد تضعيفه إنما يعني ما ورد هذا أو ما التضعيف المطلق هو المنفي. أنا ما أظن أن أحد يضعف سعيد بن هلال تضعيفا مطلقا. ابن حزم الثاني، ابن حزم في الثالث عشر يقول عن ابن حزم أنه ضعفه. إيه بس كيف ضعفه؟ لأن الله أنا أذكر أنا كاتب في بعض تعليقاتي واستدراكاتي على بعض كتبي نقلت عن ابن حزم لعله بكتابه الانفصال في المحل أنه قال في صفحة كذا أنه قال أحمد وفلان ويغلف عن ذلك الآن أنه يحب معين أنه كان اختلفا. سألني الآن لأنه أنا أتذكر موضوع أظن سعيد بن أبي هلال له علاقة برسالتي في الرد عن الحبشي. نعم إيه. أظن إذا بتذكرني في مناسبة ما هاتفيا بجوز أن يكون معلقة هناك الفائدة هذه. إيه نعم. رأيت تعليق لك أستاذي على نسبة من الكبار عن سعيد بن هلال لكن ما في نيابة. نعم. يعني ألحقته إلحاقا في الحبش. إيه نعم. طيب يا سيدي في سؤال شكرا. نعم. معذرة يعني أفضل. بالنسبة لرواية عبد الله بن ليعة العبادلة الثلاثة روايتهم عنه صحيحة. فهل يلحق بالعبادلة بعض من نص العلماء على أنهم سمعوا من عبد الله قبل الاختلاط كيحيى بن إسحاق وعبد الرحمن بن مهدي كما في لسان الميزان نص عليه الحافظ بن حجر والوليد بن مازيد نص عليه الطبراني في المجمع الصغير؟ هل يلحق؟ طبعا في الجامع الاختلاف في العلة. نعم. يلحق كل من ثبت ذلك عنه وسمع منه قبل اختراق مكتبته وسؤال به. نعم. سؤال آخر بالنسبة لحديث الذي راه البخاري في صحيح من طريق أبي بن العباس عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له فرس يقال له اللحي. فهذا الحديث عندنا يعني أبي هذا اتفق النقاد على ضعفه، ولكن الحافظ الذهبي يقول إنه حسن الحديث في الميزان. فيعني إزاي الحافظ الذهبي استنتج مع إنه يعني ما في قول النقاد يعين على تحسين الحديث؟ ما أدري. يعني هم جميعا اتفقوا على تضعيفه حاشا الدارقطني قال صويلح يعتبر به وفي هذا تضعيف دني. قال الحافظ الذهبي في الميزان هو حسن الحديث. لعله أخذ بقاعدة التي قال هو ما رواه الشيخان فتجاوز القنطرة. نعم. أنتم يعني لم تكترثوا بهذه المقالة فأخذها بعض الناس عندنا في مصر وذريعة يقول الشيخ الألباني يستجيز الطعن في رجال الصحيحين ويقول إن كل من قفز القنطرة هذا كلام لا أساس له ونحو ذلك. يعني يقول إن رجال الصحيحين قفزوا القنطرة كما في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي. الذهب يقول تعليقا على مقالة أحمد منكر الحديث يقول حسب قفز القنطرة بإخراج البخاري ومسلم لهم. فأنتم قلتم إن هذه العبارة غير دقيقة من ناحية العلمية. فبعض الناس عندنا أخذوا هذه العبارة وقالوا يطعنون على الصحيحين وقالوا من ضمن الذين يقولون بهذا الشيخ ناصر الدين الألباني، فهو لا يوقر يعني رجال الصحيحين ويمكن أن الخلل يدخل منهم أو نحو ذلك. هذا طبعا يعني تحميل كلام المتكلم ما لا يصل، هذا أسلوب أهل الأهواء دائما وأبدا. يعني أي واحد الآن لا يستطيع أن يقول لأن صحيح البخاري وصحيح مسلم كتاب لا فيه باطل بين يديه ولا مخلفه، فنقول نحن في الصحيحين بعض الأوهام الأخطاء وبعض الأحاديث التي لا يمكن القول إلا بضعفها. فهل يجوز الإنسان يقول أن هذا يعني أن الألباني لا يقيم وزن الصحيحين؟ يعني هو أورد مثالا عليكم وهو تضعيفكم لحديث مسلم في ساعة الإجابة، حديث أبي موسى فيما بينه، فيقول الشيخ ناصر الدين الألباني ضاعف هذا الحديث مع كونه صحيح مسلم. أولا إن كان أعلاه برواية مخرمة فقد قال في الإرواء أن رواية مخرمة عن أبي هجرة صحيحة، وإن كان أعلاه بمخالفة الحديث لأن الحديث الأخرى أنها بعد صلاة العصر أو نحو ذلك، فيقول إن الحافظ ابن حجر أورد في الفتح أن ابن القيم جمع بين الحديثين، وقال الحافظ بعدما نقل كلام ابن القيم وهذا في طريق الجمع أولى، وقال به أبو بكر بن العربي والمحب الطبري وساق جمع. فيقول يعني لا، نحن لا نقدم على تضعيف حديث في مسلم إذا كان هناك مجال للجمع، لا نرجح إذا كان هناك مجال. وأنا ما أعرف في هذا إذا كان في مجال للجمع، لكن بقي عليه إن ثالثة ما أدري لماذا ما ذكرها. يعني تذكرت إن نتين. فهل قرأتم جمع ابن القيم يقول ما يهمني، لأنه أنا ضعفي من الحديث ليس من هذه النواحي. نعم. وإنما سلفي في ذلك الإمام الدارقطني فهو أعله بالوقف، وهذه العلة الجارحة القادحة في الحقيقة. فنحن مع القاعدة يعني كان في مجال الجمل الحديثين صحيحين فلا يجوز رد عليهما بالآخر، هذا أمر يعرفه المبتدئون في هذا العلم. لكن حينما يكون النقد الموضوعي لهذا الحديث يؤدي بنا إلى أنه موقوف، حين ذاك لا حاجة بنا إلى الجمع بين موقوف ومرفوع. مع ذلك الآن في سبيل المذاكرة، ما هو الجمع بين الحديثين؟ يقول الشيخ الإسلام ابن القيم وعندي أن الوقت ما بين أن يصعد الإمام إلى أن تقضى الصلاة هو أيضا وقت تضرع وإجابة ونحو ذلك، فيقول فيصح يعني صلاة العصر يحمل على أن ليست، أقصد حديث أبي موسى يحمل على أن الساعة ليست مخصوص، إنما هي ساعة تتنوع مع دعاء المسلمين وابتهالهم إلى ربهم ونحو ذلك، ويقول هذه ساعة ترجى فيها الإجابة من أن يصعد الإمام إلى أن تقضى الصلاة، فيقول وهذه أيضا ساعة إجابة، فيقول هي لم تعين بذاتها. كيف هذا مع الأحاديث اللي فيها التصريح في الصحيحين وغيرهما، واستنكر بعض السلف أنه كيف الساعة تكون ساعة إجابة وهي الصلاة تكره فيها؟ نعم. بعد العصر يعني. نعم. تذكر هذا؟ نعم. بهذا معنى أنه الساعة محددة. محددة. على كل حال هو الجواب السابق هو أنا الذي ذهبت إليه، أن الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما في حاجة في ذاك لتكلف التوفيق، ولا يخاف أيضا لأن التوفيق فرع التصحيح. وكما تعلم من شرح النخبة لابن حجر العسقلاني أن إذا جاء حديثان متعارضان من قسم مقبول جمع بينهما بوجه من وجوه جمع كثيرة، هذه وجوه كثيرة أوصلها الحافظ العراقي في تعليقه على مقدمة عموم الحديث إلى أكثر من 100 وجه. فهذا لا شك الجمع هو الأصل، لكن بين حديثين مقبولين. أما توفيق بين حديث صحيح وله طرق وشواهد كثيرة وبين حديث يعني قد يستعمل البعض في لفظة الشاذ لو صح رفعه فكيف هذا حديث موقوف. ثم كلام المقيم معناه أنه فتح باب أنه ساعة الإجابة عندما شوف الآن كيف تخلف التأويل يفتح علينا أبواب. ساعة الإجابة يوم الجمعة مش محصورة بساعتين، هي ساعة جلوس الخطيب وساعة بعد العصر، وإنما هي ساعات. هذا التأويل يفتح لنا هذا الباب. أعتقد أن هذا المؤول لا يمكن أن يستلزم هذا الإلزام الذي نحن نلزمه إياه الآن. أليس كذلك؟ سنقول إذا ما الذي حملك على أن تقول هما ساعتان؟ يعني ذلك يرجع على حديث ابن موسى. إذا نحن نقول له كما تعلمنا من بعض العلماء المتأخرين أثبت العرش ثم انقص. نقول له أثبت الحديث ونحن معك في الجمع. ولعل في هذا القدم كفاية والحمد لله رب العالمين. نعم، ولكن شيخنا كنت آخر سؤال أسأله. تفضل. بالنسبة للحافظ الذهبي قال في الميزان في ترجمة الأعمش إذا عن إذا صرح بالتحديث فلا كلام، وإذا عن لم تخبر روايته إلا في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح وابن أبي وائل وإبراهيم، وهذا الضرب فروايته عنه محمولة على الاتصال. هذا الكلام مطابق للقاعدة؟ أنا عليه أمشي وأبيه أجيبه، لأنه عمل أئمة المسلمين على هذا، وقلت من قريب يمكن نهار البارح أو البارح قلت إنما يصار إلى إعلان الحديث بعمارة الأعمش حينما يكون هناك في الحديث ما يضطر الباحث إلى أن يكتشف لعله، ولا يوجد إلا في هذه العنانة، فنقف عندها ونعتبر ذلك عنانة. أما الأصل فهو تسليك رواية الأعمش إذا روى عن الثقات وبخاصة من أشار إليه من حافظ الذهبي. ثم أبو الزبير مثلا أكثر عن جابر، نجم جابر أكثر عنه. لا، معروف أن الحافظ الذهبي نفسه أنه في صحيح مسلم تدل عن غيره أحاديث كثيرة في القلب منها شيء. ثم لو يتتبع فعلا أحاديث أبو الزبير يجد فيها أشياء لا تطمئن إليها النفس. وخذ دليل على ذلك انتباه الليث بن سعد الإمام إلى تدليسه حيث طلب منه أن يميز له بين أحاديث التي سمعها من جابر والتي لم يسمعها. ففي فرق يعني بين هذا الإعلان وذاك، بين الأعمش وبين أبي الزبير. مش استغرب الليث عن الزبير تمشيها الليث عن الزبير عن عليه أنت تمشى. هذا هو أقصده. لأنه ما روى عنه إلا ما علم له بالسماع والتعليف. طيب هل شيء آخر؟